من ضمن التمييز الحمرة الإمام الذهبي لما عمل تجريد الصحابة قال إن الصحابي اللي مختلف فيه والراجح أنه صحابي أنا هكتب أول اسمه بحبر أحمر، واللي أنا مكتبوش بحبر أحمر أبقى أنا مش مرجح صحبته. وكتب الرجل النسخة، جينا نصور النسخة طلعت المكنة ما بتصورش الأحمر، هي دلوقتي بتصور الجن، لكن الأول النسخة اللي في ايدين الناس من التجريد لحد الآن قليل اللي عنده الملونة. فلما جم يحققوا حبوا يستفيدوا من ترجيح الذهبي ما أمكنش. طب دلوقتي أمكن، حد عمل الكتاب؟ قالك نفكر. فأصبح الترجيح بتاع الذهبي لحد الآن قاصر على اللي عنده نسخة خطية ملونة، أبيض وأسود ما تنفعش. فأصبح التمييز بالحمرة مرحلي، في وقت ينفع وفي وقت ما كانش ينفع. ساعة ما كانش ينفع النسخة اتصورت يا جميت مرة، لأن كان فيه اهتمام بتصوير الكتب.